بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننتقل إلى درس الفقه المقارن في شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للإمام الوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب العورة، إلى المسألة 25 بعد 200. قال: واختلفوا في حد عورة الرجل. قال: واختلفوا في حد عورة الرجل. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه: هي ما بين السرة والركبة. هي ما بين السرة والركبة. بناء على هذه الرواية، فالسرة والركبة ليست داخلتين في العورة، يعني السرة هي ما بينهما، فالسرة والركبة ليست من العورة، وإنما العورة هي إيه؟ ما بينهما. وقال أحمد في الرواية الأخرى: هي القبل والدبر، وهي رواية عن مالك. الرواية الثانية عن أحمد قال: عورة الرجل القبل والدبر، فمعناها أن الفخذين يعني ليس من العورة على هذه الرواية، وهي رواية عن مالك. قال: واتفقوا على أن سرة الرجل ليست عورة. واتفقوا يعني الأئمة الأربعة على أن سرة الرجل ليست عورة. ثم اختلفوا في الركبة، يعني قلنا قالوا ما بين السرة والركبة، معناها أن السرة ليست من العورة. طيب الركبة اختلفوا فيها هل هي عورة أم لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد: ليست من العورة. وقال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي: إنها عورة. واضح؟ إذن الخلاصة أن إيه؟ مذهب الجمهور أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد ورواية عن مالك، أن عورة الرجل هي السوأتان فقط، أو القبل والدبر فقط. قال: واختلفوا في عورة المرأة الحرة وحدها، في عورة المرأة الحرة. فقال أبو حنيفة: كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين. الكلام هنا عن الحرة، فمذهب أبي حنيفة أن المرأة الحرة كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين. قال: وقد روي عنه بأن قدميها عورة. لكن مشهور عن أبي حنيفة أن القدمين في حق المرأة ليستا من العورة، وهو قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أيضا أخذ به بعض الحنابلة، يعني هو قول بعض الحنابلة، قول ابن تيمية ومن المتأخرين الشيخ عبد الرحمن السعدي وكثير من أهل العلم، يعني قالوا أن القدمين ليستا عورة في حق المرأة. يعني فقالوا المرأة الحرة كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين. هذا عند أبي حنيفة. نعم عند أبي حنيفة ومن وافقه. نعم لا، مذهب ابن تيمية والشيخ عبد الرحمن السعدي وكذلك يعني هو قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن القدمين ليستا من العورة مثل أبي حنيفة. فيجوز المرأة تصلي يعني من غير شراب أو من غير جورب أو من غير يعني جورب في قدمها، يعني تكون مكشوفة القدم. قال: وقد روي عنه عن أبي حنيفة رواية أن قدميها عورة. وقال مالك والشافعي: كلها عورة إلا وجهها وكفيها. وقال أحمد في إحدى روايتيه: كلها عورة إلا وجهها وكفيها كمذهبهما. والرواية الأخرى: كلها عورة إلا وجهها خاصة. يعني الإمام أحمد عنه رواية أن الكفين من العورة، في رواية عن أحمد أن الوجه ليس عورة وأما الكفان عورة، وهي المشهورة، وهذا هو المشهور عن أحمد أن المرأة يجب عليها ستر الكفين في الصلاة. قال: واختارها الخراقي. طيب هذا الكلام عن عورة المرأة الحرة. قال: واختلفوا في عورة الأمة، واختلفوا في عورة الأمة المملوكة. فقال مالك والشافعي: هي كعورة الرجل لما بين السرة والركبة. وقال الشيخ أبو إسحاق والشيرازي من أئمة الشافعية وهو ظاهر المذهب، قال وقيل جميعها عورة إلا موضع التقليب منها وهي الرأس والساعد والساق، يعني في عند الشراء الإماء وكذا يعني. وقال أبو علي ابن أبي هريرة من فقهاء الشافعية عورتها كعورة الحرة. قال أبو علي ابن أبي هريرة عورتها كعورة الحرة. قال وعند أحمد فيها روايتان كمذهبه في عورة الرجل، إحداهما أن عورتها ما بين السرة والركبة، والأخرى القبل والدبر، وهي رواية عن مالك. هذا في إيه؟ في عورة الأمة. وقال أبو حنيفة عورة الأمة كعورة الرجل إلا أنه زاد فقال جميع بطنها وظهرها عورة. طيب قال واختلفوا في عورة أم الولد والمعتقة بعضها، والمكاتبة والمدبرة. طيب هنا الإيه؟ أم الولد اللي هي الأمة التي إيه ولدت لسيدها، الأمة التي ولدت لسيدها، فالله تعالى أباح لمالك الأمة أن يعاشرها إيه بملك اليمين. فلو أن الأمة يعني ولدت لسيدها فالجمهور على أنه يحرم بيعها، الجمهور على أنه يحرم بيع أمهات الأولاد إذا ولدت لسيدها، خلاص يحرم عليها أن يبيعها، إما يعتقها، يعني أمامه اختياران، إما أن يعتقها وإما أن يبقيها في ملكه إلى أن يموت فتتحرر بمجرد موته، لا تكون ميراثا وتصبح حرة بمجرد موته، إما يعتقها في حياته وإما يبقيها مملوكة له، فإذا مات لا تورث وتتحرر بموته. فهذه أم الولد. والمعتقة بعضها، أحيانا يكون مثلا رجلان يكونان شريكين في ملكية أما، اثنان اشتركا في ملكية أما في شراء أما، أو مثلا مات رجل وله ابنان فابناه ورثا هذه الأما وعنده أما مملوكة ليست أم ولد، فابناه يرثان هذه الأما، فيصبح أكثر من شخص ملاكا لها شركاء في ملكه. فإذا أعتق أحدهم نصيبه، لو أن أحد الملاك أعتق حصته فأصبح بعضها معتق وبعضها مملوك، نصفها معتق ونصفها مملوك. والمكاتبة، والمكاتبة التي يعني تكاتب سيدها، يعني زي تشتري نفسها من مالكها يعني، فتقوم كما قال تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فالأمة يمكن أنها تكاتب سيدها، فمثلا تقوم مثلا ثمنها $10,000 مثلا، فتتفق مع سيدها أنها ستسدد ثمنها على أقساط، وتذهب تجمع من الزكوات، يعني من حقها أنها تجمع من الزكوات وغيرها وتسدد ثمنها من مصارف الزكاة وفي الرقاب، فتطلب من الناس مساعدتها من الزكوات ويعطونها من مصرف الزكاة في الرقاب، وتجمع ما تسدد به ثمنها لسيدها على أقساط، حتى إذا سددت آخر قسط تحررت. والمدبرة التي يعني يقول لها سيدها إذا مت فأنت حرة، يقال لها مدبرة، يعني اعتقت عن دبر، اعتقت عن دبر يعني عن دبر الشيء يعني بعده، يعني ما تقول مثلا دبر الصلاة يعني بعد الصلاة، فهنا المدبرة بهذا المعنى أنه التي يقول لها سيدها إذا مت فأنت حرة. فالعبد المدبر والأمة المدبرة هي التي يعني اعتقها سيدها بعد الموت، أو أوصى أنه إذا مات فهذا العبد يكون حرا أو هذه الأمة تكون حرة، فهذه المدبرة. فكل هؤلاء يعني يشتركون في أنهم فيهم يعني نسبة من الحرية، يعني ليسوا رقيقا محضا وإن أو خالصا، وإنما فيه شيء من الحرية. فقال أبو حنيفة هي كالأمة في العورة، يعني كل هؤلاء الأصناف أم الولد والمعتق بعضها والمكاتبة والمدبرة، فأبو حنيفة قال كل هؤلاء مثل الأمة، يعني تظل تأخذ إيه حكم الأمة في العورة. وقال الشافعي عورتهن كعورة الرجل، وهو الظاهر من مذهبه كما قدمناه. وأما مالك فإنه يقول أم الولد والمكاتبة كالحرة، والمدبرة والمعتق بعضها فكالأمة. من مالك قسمه إلى قسمين. وعن أحمد روايتان، إحداهما أن عورة كل واحدة منهن كعورة الحرة، والأخرى كعورة الأمة. قال واختلفوا فيما إذا انكشف من العورة بعضها. فقال أبو حنيفة، يعني لو أثناء الصلاة، يعني طبعا كل ما مر ذكره في أحكام العورة معناه أنه إذا صلى الإنسان وقد ستر فقط موضع العورة منه فصلاته يعني الصحيحة، ولا وأنه يجوز له أن يصلي مكشوف البدن ما عدا المواضع التي حكم بأنها عورة. ففي حق الرجل مثلا يمكن أن يصلي وليس عليه إلا ما يستر ما بين صدرته وركبته فقط، أو ما يستر سوأتيه فقط، أو على حسب المذاهب في هذا. والمرأة أيضا تصلي إما تكشف الوجه والكفين والقدمين، أو الوجه والكفين فقط، أو الوجه فقط، على حسب المذاهب الواردة. والأمة كما مر يعني ما الذي يلزمها في الصلاة. طيب إذا انكشف من العورة بعضها، لو الإنسان هو يصلي وانكشف بعض عورته، مثلا قلنا الرجل عورته ما بين السرة والركبة عند الجمهور، فلو صلى وانكشف مثلا شيء من فخذه أو كذا يعني وهو يصلي أو شيء. فقال أبو حنيفة إن كان من العورة المغلظة قدر الدرهم فما دون لم تبطل صلاته، وإن كان أكثر من درهم بطلت الصلاة. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله قال إن كان من العورة المغلظة، إن كان من العورة المغلظة يعني وهي السوأتان يعني القبل والدبر، إذا انكشف منها قدر الدرهم فما دون يعني فما هو أقل من الدرهم حجما لم تبطل صلاته. وإن كان المكشوف من السوأتين يعني من العورة المغلظة أكثر من درهم بطلت الصلاة. وأما الفخذ، الفخذ فهو عورة مخففة، يعني عند الإمام أبي حنيفة رغم أنه عورة لكنه مخفف يعني ليس مثل القبل والدبر. وأما الفخذ فإذا انكشف منه أقل من الربع لم تبطل الصلاة، وإن كان أكثر من ذلك بطلت. فبدأ إيه التحديد عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله، يعني يقول العورة المغلظة إذا انكشف أكثر من الدرهم بطلت الصلاة، وأما العورة المخففة إذا انكشف أكثر من الربع بطلت الصلاة. إذا أكثر من الربع بطلت، وإذا أقل من الربع لم تبطل. أو يعني نستطيع أن نقول الربع فأكثر بطلت، وأما أقل من الربع لا تبطل. وقال الشافعي تبطل الصلاة باليسير من ذلك والكثير. إمام الشافعي قال العورة لابد تستر بالكامل، أي شيء كشف منها قليلا أو كثيرا مغلظة أو مخففة بطلت الصلاة. وقال أحمد إن كان يسيرا لم تبطل الصلاة، وإن كان كثيرا بطلت. ويفرق بينهما بما يعد في الغالب يسيرا، يعني لم يحدد مقدارا مثل حجم الدرهم أو الربع أو كذا، وإنما قال مرجع للعرف، يعني لو كان الشيء المكشوف يسيرا لا تبطل الصلاة، وإن كان كثيرا بطلت. وأيضا يعني عند الحنابلة يقولون يعني انكشاف الكثير زمنا يسيرا مثل انكشاف اليسير، يعني قد مثلا انكشف حتى لو كان شيئا كثيرا ولكن بسرعة يعني أدركه وستره فهذا يعتبر في حكم اليسير، مثل انكشاف موضع صغير واستمر مكشوفا مدة طويلة، يعني إما موضع صغير ظل مكشوفا مدة طويلة فهو يسير، أو موضع كبير لكن انكشف لحظة ثم ستره فيعتبر يسيرا يعني في حكم اليسير. وقال مالك إن كان ذاكرا قادرا فصلى مكشوف العورة بطلت صلاته في المشهور من مذهبه. قال واتفقوا على أنه لا يجب على المصلي ستر المنكبين في صلاته سواء كانت صلاته فرضا أو نفلا إلا أحمد فإنه أوجبه في الفرض وعنه في النفل روايتان. يقول في ستر المنكبين فأحمد أوجبه في الفرض وعنه في النفل روايتان. وأما الجمهور فقالوا لا يجب ستر المنكبين. بعده باب شروط الصلاة، نجعله في الدرس القادم إن شاء الله، نخفف عنكم يعني اليوم لأنه حر. خلاص صح. نعم شرف في توضيح الستر المنكبين، يعني عنه رواية ستر أحدهما، قال في رواية قال يضع ولو حبلا على أحد المنكبين. نعم المعتمد في المذهب لما بين السرة والركبة هو المعتمد في المذهب. نعم. طيب هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله.